يوجد في الجنة شجرة اسمها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها، فثيابهم منها الحرير والسندس والاستبرق.